الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد يا أخواتي الأحبة فقلنا بعون الله سبحانه وتعالى إننا أخذنا جملة من الشبهات المتعلقة بقضية الحاكمية وتقلنا جملة من هذه الشبهات واليوم بعون الله سبحانه وتعالى سنحاول أن نبز على أكبر قدر من هذه الشبهات ما سأله الله عز وجل به سنذكره بعون الله تعالى وما يريد أن يستفسر منه أو عنه أحد إخواننا أو أخواتنا فلا بأس أن نسمعه أو نقرأه ونعلق عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. فاليوم نتحدث عن إحدى الشبهات أيضا التي يثيرها كثير ممن ينتسبون إلى العلم أو ممن ينتسبون إصطلاحا إلى ما يسمى بالتيار السلفي. طبعا قبل أن نتحدث عن هذه الشبهة نريد أن نذكر شيئا بسيطا وهي أننا جميعا نعتقد عقيدة السلف الصالح والطبيعي أن كلمة السلفية أو كلمة السلفي التي فيها ياء النسبية نسبة إلى السلف رضي الله عنه فكل من انتسب إلى السلف عقيدة وسلوكا ومنهجا هذه ثلاثة نقاط عقيدة وسلوكا ومنهجا هو سلفي وليس بحكرا على أحد ولكنه أصبح الآن أصبحت كلمة السلفية اصطلاحا منسوبة إلى من يهتمون أو يدعون أنهم يهتمون بشؤون العلم فحسب دون الاهتمام بإنكار المنكر أو دون الاهتمام بالجهاد في سبيل الله عز وجل أو دون الاهتمام بقضايا أخرى تجرى المسلمين بل أصبحت كلمة السلفية كثيرا ما تعادل كلمة الإيجاد في هذا العصر الحديث لأن جل هذا التيار حاليا جل همه أو أكبر همه هو أن يدافع عن الكفر أو صوره أو عن إقواع التكفير أو نحو ذلك بأي طريقة كانت بل كثير منهم أصبحوا يعني يحابون دون الحكام ويدافعون دون الحكام محاباة عظيمة شديدة وحتى لا نخرج عن موضوعنا فأقول هذه الشبهة وهي إن البعض يقولون إن الإمام أحمد رحمه الله لم يكفر المأمون والمعتصم عندما كان يقولان بخلق القرآن أو يقولان إن القرآن مخلوق ويقولون إن من المعلوم أن أهل السنة إن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر ولكن الإمام أحمد لم يكفر المأمون المعتصم ولم يخرج على أحد منهما ولم يدعو إلى الخروج على أحد منهما فما رد على هذا القول؟ الرد عليه من ثلاث جهات الجهة الأولى هي أن نقول إن الإمام أحمد رحمه الله لم يخرج على المأمون أو المعتصم لعجز وضعف عنده ولكنه لم يمنع مبدأ الخروج على أحد منهم أو على من قال بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق ويبين هذا ما أورد ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية من أن أحد العلماء الفقهاء هو أحمد بن ناصر الخزاعي رحمه الله أطلق القول بكفر المعتصم ودعا الناس إلى الخروج عليه وأخذ منهم البيعة سرا على أن يخرج عليه وبايعه العديد من أهل بغداد على البيعة على أن يولوه إماما على المسلمين بدلا من المعتصم وبالفعل تواعد مع الناس واتفقوا على ليلة معينة يخرجون فيها ويعني يحدثون إشارة معينة ولكن الشرطة قبضت على أول رجلين بعث بهما أحمد بن نصر الخزاعي وارتبت في أمرهما وحققت معهما فاعترف عليه فقبضوا عليه وأخذوه إلى المعتصم وعندما سأله المعتصم وقال له أردت أن تخرج علي قال نعم قال أردت أن تقتلني قال نعم فأمر به المعتصم فقتل رحمه الله فلما بلغ هذا الإمام أحمد رحمه الله قال رحمه الله ما أجوده لقد جاد بنفسه بالله قال الإمام أحمد رحمه الله يرحمه الله ما أجوده لقد جاد بنفسه بالله إذن هذه الرواية تبين لنا بوضوح قال الإمام أحمد رحمه الله ترحم على هذا الرجل الذي أراد الخروج على المعتصم وحسن فعله واعتبره أنه يعني قدم شأن عظيم لدين الله وأنه جاد بنفسه لله عز وجل. ولو كان هذا الرجل قد أخطأ أو كان فعله باطلا أو كان مبتدعا أو كان خرج بغير حق على إمام المسلمين أو لما مدح أحمد رحمه الله فعله ولما ترحم عليه بما يدل على أنه يكره ويمدح هذا الفعل. هذه واحدة. الثانية نود أن نلاحظ في عجالة سريعة التعليق على القول أو دلالة القول في من يقول إن القرآن كلام الله عز وجل معذرة من يقول إن القرآن مخلوق. لماذا قال السلف من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر؟ ولماذا حدث اختلاف في تكفير من يقول هذا القول؟ المسألة الوسطى الآتي بإذن الله سنسهل المسألة يعني بعد الله عز وجل لأن هذه أيضا من التي يخشى عليها القول الشبهات. من المعلوم أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجرك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله. وما ذكر الله عز وجل القرآن إلا ما ذكره في معرض التنزيل إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة تنزيل من حكيم حميد نزل به الروح الأمين على قلبك تكون من المنظرين. فالقرآن تكلم به الله سبحانه وتعالى فهو كلام الله عز وجل. طيب الناس بالتالي لو أن أحدا قال إن كلام الله عز وجل مخلوق فهو بالتالي قد قال إن صفة من صفات الله مخلوقة والله عز وجل خالق وليس مخلوقا سبحانه وتعالى. ومن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر هذا ما نزع فيه ولا يمكن أن يختلف فيه أحد بحال من الأحوال. ولكن من قالوا إن القرآن مخلوق كانت عندهم مشكلة. مشكلة أولى وأنهم لم يتفقوا على أن القرآن كلام الله. هذه واحدة. بالعكس كانت عندهم شبهات. هذه الشبهات فهموا منها أن القرآن مخلوق وأن القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ قالوا القرآن ذاته يقول ما يأتيهم من ذكر مضربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبوا. فقالوا الذكر هو القرآن وقد وصف بأنه محدث جديد حادث. قالوا بينما لو قلنا إنه كلام الله سبحانه وتعالى وأنه يعبر بذلك عن صفة الكلام إحدى صفات الله عز وجل فإن صفات الله سبحانه وتعالى ليست محدثة. صفات الله ليست حادثة ليست جديدة. فالله عز وجل هو الأول فليس قبله شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى أنت الأول فليس قبلك شيء. وبالتالي فإن كل صفات الله سبحانه وتعالى أيضا تابعة له عز وجل ليست محدثة. هو سبحانه وتعالى الأول ليس قبله شيء كما يقول الطحاوي هو القديم بلا ابتداء. ولكن كلمة القديم لم ترد في القرآن والسنة. كلمة القديم لم ترد في الكتاب والسنة. طبعا قيادة قال القديم بلا ابتداء قديم بلا ابتداء بلا بداية. ولكن معرض في القرآن والسنة هو الأول والآخر والظاهر. وبالتالي فإن صفات الله سبحانه وتعالى هي أيضا ليس لها بداية هي تابعة له عز وجل والصفات تابعة لله سبحانه وتعالى كما قد نتحدث في الصفات بعد ذلك إذا قدر الله أن ننوي على قدر السلف أو نتحدث عنه بإذن الله. فهم بهم قالوا كيف يقول القرآن أوصفكم الآن بأنه محدث في هذه الآية ما يأتي من ذكر من ربهم إيه؟ محدث. قال محدث يعني جديد، محدث يعني جديد. كيف نقول أن القرآن كلام الله بينما وصف أنه جديد؟ وبناء على هذه الشبهة قالوا أن القرآن ليس كلام الله وليس صفة من صفات الله، لأنه يعبر عن شيء جديد، يعبر عن شيء إيه؟ جديد. بينما ربنا سبحانه وتعالى قديم أو هو الأول فليس قبله شيء. هنا هذه الشبهة غيرها كما سنبين الأول، بس نبطل على الشبهة نقول فهم خطأ، فهم من الآية خطأ. لماذا؟ لأن القرآن عندما يوصف بأنه محدث كما في الآية ما أتيهم من ذكر ما ربهم محدث، أي محدث بالنظر إلى وقت نزوله، النظر إلى وقت نزوله وليس بالنظر إلى صفات الله عز وجل. يعني مثلا حدثت حديثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آيات تعليقا على هذه الحديث. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول نزل قرآن حديث، نزل قرآن إيه؟ حديث. يبقى حديث بالنظر إلى وقت إيه؟ إلى وقت نزوله، وليس بالنظر إلى أصل صفات الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الناس جيل المنافقون قذفوا عائشة رضي الله عنها، فنزلت آية سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآية. فعندما نقول أتى ذكر محدث أو أتى قرآن محدث، فهذا بالنظر إلى وقت نزوله وليس بالنظر إلى أصل صفات الله سبحانه وتعالى. وصل؟ ولكن هذا الفهم أو هذه الآية فهموها على وجه خطأ أو تأولوها على وجه خطأ، فكانت النتيجة أنهم بنوا علينا أن القرآن ليس كلام الله وأنه شيء إيه؟ شيء محدث، وبالتالي ما دام محدثا يبقى مخلوق. مثلا استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا جعلناه، تتأويل بهم فهمهم هم فهم الجهمية ومن والمعتزلة والأشاعرة ونحو ذلك، فقالوا جعلناه أي خلقنا، قالوا جعلناه أي خلقنا، قالوا ويبقى الآية بتقول إن جعلناه قرآنا عربيا وجعل يعني خلق، قالوا خلاص يبقى كده نص صريح فإن القرآن إيه؟ مخلوق. ردوا عليهم، نرد عليهم ونقول بعون الله إنه ليس كل جعل بمعنى خلق، ليس كل جعل بمعنى خلق، فإن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أصحاب الفيل قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، أي فصيرهم، أي إيه؟ صيرهم كورق الشجر المأكول، فجعلهم أي فصيرهم. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس كل جعل بمعنى خلق، ليس كل جعل بمعنى خلق. فنظرت لأنهم كانت عندهم شبهات، كانت عندهم إيه؟ شبهات. وهذه الشبهات من جنس الدين، خلي بالك بقى هذه الشبهات ليست شبهات عقلية فحسب، لكنها من جنس الإيه؟ الدين ومن جنس الأدلة. ده هنتكلم عليه لما نتكلم عن التأويل، لأنه من شروط التأويل أن يكون المتأول قد استدل بشيء من الشريعة، قد استدل بشيء من الإيه؟ من الشريعة، وما استدل بشيء من القرآن. يبقى وإن هم فهموا فهما باطلا خاطئا إلا أنهم تلبست عليهم الأدلة، تلبست عليهم الإيه؟ فاستدلوا بالشبهات على أنهم كذبوا. يبقى حينئذ فإن قولهم بأن القرآن مخلوق لم يكن رأيا محضا أيها الرجل الذي تنام، ولكنه كان نتيجة شبهات، وشبهات من الشريعة أدت إلى حدوث هذا الفهم عندهم. وصل؟ طيب الحاجة الثانية فإنما نقول إن من يقول إن القرآن مخلوق فهذا كفر على سبيل المآل. كفر على سبيل الإيه؟ المآل. يعني إيه بقى الكلام ده؟ الأول كده هنذكر عبارة للقاضي عبد رحمه الله وذكرها أيضا الشاطبي، قال: والذي ما زلنا نسمعه من المحققين من العلماء أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحكم، وكيف لا؟ وقائل الكفر بالمآل ينكر ما يقول إليه كلامه، فإذا تبين له لزوم الكفر من مقولته لم يقل به على حال من الأحوال. يعني الكلام ده ببساطة شديدة، يعني هم لو أنهم قالوا صراحة، لو أنهم قالوا صراحة إن صفات الله مخلوقة، هذا كفر حاجة، أو كفر صريح مباشر، هذا كفر إيه؟ صريح مباشر أو كفر حاجة. ولكنهم قالوا إن القرآن مخلوق، وعرفوا أن القرآن كلام الله، فإذا يلزم من كلامهم، يلزم من كلامهم أو يقول كلامهم مؤدى كلامهم إلى القول بأن صفات الله إيه؟ مخلوقة. لكن هم جم قالوا ان صفات الله مخلوقه، لم يقولوا هذا من شيء، يبقى هذا لازم كلامهم او ما قالوا ايه كلامهم. ولكنهم لو صلحوا باللفظ المباشر او صلحوا او صلحوا بالنتيجه التي يقولها لها كلامهم لكفروا قولا واحدا، لكفروا قولا واحدا. وتامل هذا العباره مره ثانيه، قال: والذي ما زلنا نسمعه من المحققين من العلماء بأن الكفر بالمآل، يعني ما يقول له القول بالكفر، ليس كفرا في الحال، ليس كفرا صريحا، ليس كفرا صريحا. وكيف ذلك؟ وقائل الكفر بالمآل الذي يؤدي كلامه إلى كفر ينكر ما يقول إليه كلامه. أنت بتيجي تقول له أنت كده بتقول إن صفات الله مخلوقة، يقول لك لا أنا ما بقولش كده، أنا لا أقول بذلك، أنا لم أتفق معك ابتداء على أن القرآن كلامه. يبقى هو ينكر ما يقول إليه إيه؟ كلامه. فإذا تبين له لزوم الكفر من مقولته، يعني لو اتضح لي فعلا أن مقولته ستؤدي إلى الكفر، فإذا تبين له لزوم الكفر من مقولته لم يقل بها على حال من الأحوال، لأنه متفق معنا الأصل وأن صفات الله وليك مخلوق. وصل؟ إنما لو هو تبين له ذلك من مقولته مفروض أن هو لا يقول بإيه؟ بذلك القول. وصل؟ يبقى هناك فرق بين، يبقى هم سبب عدم تكفيره في هذه المسألة أمران، أو سبب من توقف في تكفيرين من السبب إيه؟ أمران. الأمر الأول أن معهم شبهات، الذي رقم واحد أن معهم إيه؟ شبهات. الأمر الثاني أن قولهم ليس كفرا صريحا، ليس كفرا إيه؟ ولكنه يقول إلى الكفر أو يلزم منه الكفر. بصر؟ يبقى احنا كده ذكرنا كم مسألة؟ ثلاثة حتى الآن. الأولى احنا قلنا الإمام أحمد مخرجش أي نوع عن المعتصم، ولكنه أقل الخروج عليه عندما خرج عليه أحمد بن ناصر إيه؟ الخزاعي رحمه الله. الأمر الثاني إن مسألة القول بخلق القرآن أو بأن القرآن مخلوق أو نحو ذلك، هذا من باب كفر المآل، هذا من باب كفر الإيه؟ المآل. والذي دعا عدد من السلف ومن العلماء إلى عدم تكفير أعيانهم هو أنهم رقم واحد عندهم شبهات، عندهم ايه؟ شبهات، وشبهات من جنس الشريعة، شبهات من جنس ايه؟ الشريعة. والأمر الثاني أن كلامهم كفر مآل وليس كفر ايه؟ صريح أو كفر. وصل؟ هذه النقطة. لا ينفي هذا أن بعض السلف كفروا قائل هذه المقولات يقينا، يعني هناك من السلف من كفر أعيان الجهمية مباشرة وقال الجهمية كفار، لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم ولا يصلوا بها، ماشي؟ ولكن اختلف السلف ايه؟ زي ما قلنا ايه؟ هذا الاختلاف. فالمقصود يبقى احنا اذن عندما يقول احد ان الامام احمد لم يخرج على المعتصم نقول له يبقى رقم واحد هو اقل الخروج ايه؟ على رقم اثنين ان كفر المعتصم كفر ما قال وليس كفر ايه؟ حال او ليس كفرا صريحا. اذا لا يستدل بهذا على عدم الخروج على هؤلاء الايه؟ الحكام الحاليين المرتدين، لأن ما وقع فيه ليس كفر مآل وليس تأويل، لا كفر مآل ولا تأويل. وإنما هو لفظ لمعظم دين الله عز وجل، كما قدمنا قبل ذلك بأن العلمانية معناها لفظ لمعظم دين الله سبحانه وتعالى. وصل؟ يبقى هناك فرق بين من تأول في الشريعة واستدل بجنس الشريعة، وبين من رد أو رفض الالتزام بأحكام الإيه؟ الشريعة. وصل الفرق؟ يبقى ده التعليق على الشبهة إن الإمام أحمد لم يخرج على الإيه؟ على المعتصم أو المأمون أو المحجر. النقطة في شبهة، طب دي حد عايز يعلق عليها حد لم تصل بقى؟ واضحة؟ هل الشبهة دي تكون في كل مسائل الشريعة؟ لا لا لا، التأويل ده هنتكلم لوحده، بس احنا عشان ما نخرجش عن الموضوع. ماشي، لما لم يحمل كلام الإمام أحمد على ان هو أجاز الخروج على المأمون لأنه ضغى يعني؟ هو أجاز الخروج يعني، ولكنه كان مضيقا عليه، ولذا من قرأ سيرة الإمام أحمد ذات نفسه سأل أنه حبس فترة في السجن وجلد حتى يوافقهم على القول وخلق القرآن، وبعد ذلك حددوا إقامته في بيته، وكان تردد عليه بعض الناس سيما أن يأخذنا منه الحديث. ولذا احنا نقول حتى لو يعني على أبعد الأمور فإن الإمام أحمد كان مستضعفا، كان إيه؟ صح، هذا واضح من سيرته دلالة أنه أقر خروجه عليه. وصل؟ وصل. في شبهة نسمع أيضا من الشبهات المتعلقة بالحكم، بعض الناس يذكرون شبهة والشبهة دي بعضك يسيبوها كثير أو عديد ممن ينتسبون العلم لا من العوام، وهي أنهم يقولون أن بعض أهل العلم قالوا لو أن رجلا قال قول كفر يمكن أن يكفر به من 99 وجه ولا يكفر من وجه واحد فإنه لا يكون كفرا. ماشي؟ وبعضهم يقول تحريفا يقولون لو أن 99 عالما قالوا بكفر واحد من الناس وقال عالم أنه مسلم فلا زال مسلم. طب احنا الكلام ده ايه؟ حتى الكلام ده مضمون جاي في وسيطة الأزهر ايه؟ الأخيرة، ونسبوه للإمام مالك، ولكنه ليس قول الإمام مالك رحمه الله وقول أحد السلف. ولكن حتى نلاحظ هذا الكلام جيدا نود أن تلتفت إلى ذلك. هذا القول ذكره القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء الجزء الثاني، وهو يتكلم عن معرض الألفاظ المحتملة للكفر، حكم الألفاظ المحتملة للإيه؟ للكفر. فقال فأما الألفاظ المحتملة للكفر فذهب بعض السلف إلى القول بكفر قائلها تغريبا لحرمة الشريعة. فذهب بعض السلف إلى القول بكفر قائلها تغريبا لحرمة الإيه؟ الشريعة. وذهب بعض السلف إلى القول بعدم تكفير قائلها تغليبا لحرمة الدماء. يعني إيه؟ يعني قالوا لو قلنا إن الشخص إذا أصبح مرتدا فإننا يجب علينا شرعا أن نقتله والنسف كدمه، ولا يحل دم من مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها التارك لدينه المفارق الجماعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. فهم قال لك إحنا عشان يعني نغلب حرمة الدماء فلا نسفك دما بقول محتمل، فلا نسفك دما بقول ايه؟ محتمل. يبقى الاقوال المحتمله للكفر يعني التي ليست واضحه الدلاله كما صنعت امثله، الاقوال التي ليست واضحه الايه؟ الدلاله، تحتمل ان تكون كفرا وتحتمل الا تكون كفرا. هذه الالفاظ قال لك ان السلف انقسم فيها الى ايه؟ الأشقين. في ناس قالوا من قال هذه الألفاظ المحتمل الكفر يكون كافرا ليه؟ حتى يحافظ على حرمة الشريعة، حتى يحافظ على حرمة الإيه؟ الشريعة. ومنهم من قالوا إن من قال هذه الألفاظ المحتمل الكفر لا يكون كافرا حفاظا على حرمة الدماء، حفاظا على حرمة الإيه؟ لأنه سيترتب عليه قتل القائل بهذه الأقوال. والصواب والتفصيل كما ذكر القاضي عبد الرحمن الله أنه يرجح القول فيها في ثلاثة أشياء، يرجح القول فيها في ثلاثة إيه؟ أشياء. الأمر الأول في ألفاظ محتمل الكفر دي هو أن ننظر إلى قرينة السياق، إلى قرينة الإيه؟ يعني نشوف السياق، سياق الكلام يرجح المعنى المكفر أم أن سياق الكلام لا يرجح المعنى المكفر. مثال هو غوطة ذكر قال في الأندلس منذ قرون بعيدة أيام الملك الناصر رحمه الله الحاكم هناك، نزل المطر، نزل ايه المطر، فقال احد الناس امام بعض الفقهاء قال لقد بدأ الخراز يرش جلوده. يعني ايه؟ يعني والعياذ بالله والعياذ بالله، قال لقد بدأ صانع الاحذية يرش احذية، يرش الجلد اللي بيصنع منه الايه الاحذية. ولكن لاحظ انه لم يصرح بذكر الله عز وجل، لاحظ انه ايه، ولكنه قالها في سياق نزول المطر، والذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى. فسمعه بعض الفقهاء المالكيه منهم محمد بن حبيب المالكي واصبغ الفرج ونحو ذلك، فذهبوا للقاضي قاضي البلد وقالوا له ان هذا الرجل مرتبط لأنه استهزأ بالله سبحانه وتعالى وسخر من الله عز وجل. فقال لهم ماذا قل؟ فقالوا قل وكذا كذا كذا. فاستبع الرجل فسأله فقال الرجل لم أقصد الله عز وجل، أنا ما بتكلمش على المولى سبحانه وتعالى، ولم يصرح لذكر الله عز وجل. فغضب محمد بن حبيب المالكي رحمه الله وبكى وقال أيسب ربنا ونحن نعيش على أرضه، إنا إذا لعبيد سوء دوني ودون ذلك، يعني لابد أن أقتله. فذهب إلى الخليفة الملك الناصر، وكان تعمت هذا الرجل محظية مشهورة عند الخليفة، يعني من الدواجي المقربة إلى الخليفة. فلما سمع المسألة طلب بإحضار الرجل وإحضار القاضي وإحضار الشهود وسمع المسألة بنفسه، فلما سمعها حكم بقتل الرجل وصلبه، قال يقتل ويصلب، وقتلوه وصلبوه، وعزل القاضي واتهمه بالمدهنة وأقر عين محمد بن حبيب الملكي رحمه الله ومن معه. فهذا قول محتمل، ولكن رجحوا فيه الكفر بدلالة الإيه؟ السياق، لأنه قال الكلمة دي قالها في صدد نزول المطر من السماء، فكان الظاهر أنه يتكلم عن الله عز وجل. وممكن سياق تاني يرجح معنى إيه؟ معنى آخر، تمام؟ هذا في صدد الأقوال المحتملة الكل. في قرينة تانية وهي قرينة حال الشخص، قرينة حال الإيه؟ الشخص. فإن الرجل كما أقول إذا كان من أهل الخير والصلاح يمكن أن نحمل كلامه على معنى حسن، وإذا كان من أهل السوء والفجور والفسق والتهتك فإنه يمكن أن نحمل كلامه على معنى السوء بحسب حال الإيه؟ الشخص. مثال حدث أن رجلان تسابا، يعني تنازعا وسب كل منهما الآخر، أو حدث بينهما شجار ونزاع ونحو ذلك. فقال أحدهما الآخر أما يكفيك أنك أمي، يعني قال له أنت مش مكفيك أن أنت إيه أمي جاهل لا تقرأ ولا تكتب، يعني يعيره بإيه فأنه أمي لا يقرأ. فرد عليه الرجل وقال له إن كنت أميا، قال له إن كنت أميا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كان فعلا إيه أميا، كما قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يحل الله من الطيبات وحرم عليه من الخبائث. فهي كلمة عادية، ولكنه قالها في معرض أن الرجل انتقصه بذلك، أن الرجل إيه انتقصه بذلك. فهل هو يعتبر يقصد أنه إن كانت فيها نقيصة فهذه النقيصة كانت في النبي صلى الله عليه وسلم، أم يقصد أنها ليست بنقيصة أساسا بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي؟ فهل هو يقصد هذا المعنى أم هذا المعنى؟ ليست واضحة الدلالة، لأنها أدت في سياق تنازع وسب وانحزال. فسمعه الناس فرفعوه للقاضي فأحضره وأقال الناس اسألوا عن حاله. سأل الناس عن إيه؟ عن حاله، من أهل الخير ومن أهل السوء؟ فقالوا من أهل الخير والصلاح، ورجل إيه؟ مسلم، ومن أهل الخير والصلاح والديانة. فقال بأنه ليس مرتدا، وحملها على المعنى الحسن من أنها ليست بنقيصة، وأنه يقصد أن يقول أنه ليس بعيب بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمان، ولكن عزل الوجه. يعني إيه؟ قضى بإيه؟ بمعاقبته عقوبة. التعزيز طبعا تبقى عقوبة لسه فيها حد، سواء بقى بجلد، بحبس، بغرامة مالية، أي شيء دون الحدود، تأديب يعني، تأديب للوجه. ونصحه بقى لا يقول مثل هذا الكلام. حتى الحوادث دي احنا عايزين نقول حاجه معينه، ان احنا اذا كانوا هم يعني في مثل هذه الاقوال كانوا ينفعون الامر القاضي ويقتلون هذا ويصلبونه وكذا، ما بالنا اليوم تجد الناس والعياذ بالله تعالى لا يقول لك ان الدين ده دين كلب، والعياذ بالله تعالى يعني سب صريح لله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسب الله مباشرة، وهذا يستهزئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يستهزئ بالله عز وجل. وتجد أن أهل العلم يتأولون تأولات غريبة وعجيبة، يشوف كلمة رجل كلها ولم يذكر فيها اسم الله. ومحمد بن حبيب الملك رحمه الله قال: أيسب ربنا ونحن نعيش على أرضه؟ إن إما العبيد سوء. فلما كان العلماء عندهم بقى غيرة على دين الله سبحانه وتعالى، ما كان قصدهم هو الحفاظ على الشريعة والدين وليس التأويل للكفر والكفار المرتدين، كان الدين عليها. ولكن لما أصبح كلهم منهم والدفاع عن الكفار المرتدين انتكست أحوال الناس، وأصبح الكفر يعني يوقف من كلهم. فنسأل الله عنه. الأمر الأخير في ترجيح دلالة الألفاظ المحتملة الكفر هو أن ننظر إلى قرينة المداومة، أن ننظر إلى قرينة إيه؟ المداومة. فإن الرجل كان يقول القضاء رحمه الله، القضاء رحمه الله، إذا قال قول الكفر على سبيل الفلتة النادرة واللفظة الشاهدة، يعني كلمة عابرة مرة ومرتين، حاجات نادرة، فإننا ننظر كما قلنا في حاجه وفي دلالة السياق. أما إذا كان معتادا، أما إذا كان معتادا على مثل هذه الألفاظ المحتملة للكفر، فإن الاعتياد دلالة واضحة على كفره وعلى سوء طويته وخبث نيته، وحينئذ يحكم بكفره قولا واحدا. يبقى لو عنده قرينة إيه؟ الاعتياد والتكرار. تمام. نرجع الى النقطه الاولى، احنا ذكرنا هذه المساله الاهميه، نرجع الى النقطه الاولى، وهي انه عندما ذكر القاضي عبد الرحمن الله حكم الالفاظ المحتمله الكفر، قال لك ان العلماء فيها على قولين، فعلماء غلبوا حرمه الشريعه وقالوا ان من قال الالفاظ المحتمله الكفر فانه يكون كافرا، وبعضهم قال لا يكون كافرا. طبعا الاولين قال لك تغريبا لحكمه، تغريبا لحكمه الشريعه، والطرف الثاني قال لك لا يكون كافرا تغريبا لحكمه الايه الدين. وذكر ممن قال بهذا فلان وفلان وفلان وبعض اقوالهم، وممن قال بهذا فلان وفلان، ومنهم من قال اللي هو الطرف الثاني بقى الذي رجح حكمه الدماء، اذا قال الرجل قولا يحتمل أن يكون كفرا، قولا يحتمل أن يكون كفرا، من 99 وجها واحتمل ألا يكون كفرا من الوجه 100 فإننا نحمله على المعنى الحسن لا المعنى القبيح تغليبا لحرمة الدم. فإن سفك محجمة يعني مقدار دم من إيه الحجامة يعني من امرئ مسلم أمر عظيم عند الله عز وجل. ده كان القول بتاع الجمهور بتاع الإيه بتاع السلف رحمه الله. ماشي. يبقى حينئذ هذا القول جاي في سياق إيه؟ إذا كان القول غير واضح الدلالة على الكفر. إذا كان القول غير واضح الدلالة على إيه؟ على الكفر. مش بقى على معنى، ليس على معنى أنه لو كفر رجل يقينا ووضوحا وبيانا من 99 وجها ولم يكفر من وجه آخر فإنه يظل مسلما، ليس هذا معنى. وصل؟ لا، نحن بنتكلم ان القول مش جاي كده اصلا. قول الآية على من قال قولا يحتمل ان يكون كفرا من وجوه كثيرة ويحتمل الا يكون ايه كفرا، يبقى قول حد ذاته ليس واضح الدلالة، ليس واضح الايه الدلالة. فرق بين هذا تماما وبين من كفر ولو بوجه واحد ولكن كفر واضح بين يقين، مش لازم 99 مرة كده. واحنا حتى لو خدنا كلامهم ده هنقول لهم يعني انتوا على كلامكم ده، يبقى لو واحد بقى قال انا شيوعي وانكر الدين وسب الله والقى المصحف في النجاسه على كلامكم ده، يبقى كده ما كملش 99 وجه، وبالتالي مش ممكن هيكون في حد اسمه ايه كافر تماما. وصل؟ هذا امر باطل. ولو ان رجلا ابتدع الإسلام وقال أنا يهودي أو نصراني على كلامكم لن يكون إيه كافرا إلى آخره. ليس هذا المقصود تماما، المقصود أساسا على من قال قولا يحتمل أن يكون كفرا من وجوه ويحتمل ألا يكون كفرا من وجه أو من وجوه أخرى. وصل؟ وإن كان الترجيح في المسألة سبق ذكره، إن كان الترجيح في المسألة سبق إيه ذكره من الثلاثة ترجيح كما سبق إيه الذكر. وصل؟ يبقى الكلام اللي هو جاب عن واحد من السلف ده جاي في سياق معين اللي هو حكم الألفاظ المحتملة للإيه؟ واللي يجي يألف ويقول لك ولو 99 عالم قالوا كافر وعالم قال مش كافر يبقى برضه مش إيه؟ مش كافر، ده كلام باطل باطل، محدش قال كده لحاجة، وليس هذا بدليل في الشبه، وليس هذا بدليل في الإيه؟ في الشبه. القضية مش قضية قاتلة أو إيه؟ او كله، والا بقى ما كانش حد هيفر خالص. وصل؟ وليس هذا هو الفيصل في الحكم على الايه على الامور، فضلا عن اننا نقول بقى ابتداء يعني احنا كده وضحنا القول اللي جاي فيه فني السياق. لكن احنا بقى بنيجي على المودي بقى ناتي ونقول ابتداء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فهو باطل فهو باطل وإن كان 100 شرط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فهو باطل فهو باطل وإن كان 100 شرط. قال ابن حجر رحمه الله كل شرط ليس في كتاب الله نصا أو معنى، نصا أو إيه أو معنى. هب أنني الآن في أي مسألة عادية جيت قلت لك من شروط الصلاة أن تلبس خمسة أثواب فوق بعضهم، وهذا قال بعض أهل العلم، هل نقول هذا شرط؟ هل تعصب؟ قلت لك أنه لا يصح الصلاة إلا بأن تصلي في ثوب لونه أسود، هل هذا شرط؟ هذا تعصب؟ معنى نقول كل شرط ليس في كتاب الله نصا أو إيه؟ أو فهو باطل فهو باطل فهو باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ابتداء حتى احنا ممكن نقول لهم احنا مش هنقبل هذا القول لو اردنا ان نقبله، لانه ليس عليه دليل ايه واضح. المفروض بنرد على الاشياء التي لها مستند من الكتاب او الايه السنه، لكن ليس بمجرد الرد الى قول بعض اهل العلم. وصل؟ ولكن احنا وضحنا الكلام جاي في سياق معين وهو حكم الالفاظ المحتمله للايه الكفر. تمام كده؟ وصلت؟ بعد ذلك بعض الناس يقولون ان الحكام لا يستحلون الحكم الشرع المبدل، وأنهم لكي يكفروا لابد أن يستحلوا الحكم الذي الشرع المبدل. احنا كلمنا عنه قبل كده صح، ونعود بسرعة نقول إن الاستحلال لكي يكون سبب في الكفر إذا كنا نتكلم عن المعاصي والكبائر، إذا كنا نتكلم عن المعاصي والإيه والكبائر، لأن المعاصي والكبائر ليست مكفرة بذاتها، ليست مكفرة بذاتها. فإن العبد إذا فعل معصية صغيرة أو كبيرة فإنه لا يكون كفيرا ولا يحبط عمله بالكلية، ولكنه إذا أتى بكفر أكبر يخرجه من ملة الإسلام فإنه يحبط عمله بالكلية ويخرج من ملة الإسلام. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فإذا وقع إنسان في كفر فإننا نعتبره فاسقا ونقيم عليه حد القذف وهو 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهل قال لنا الشرع إننا نجلد 80 جلدة أم نقيم عليه حد جدا وقت أيهما نجلد 80 جلدة؟ يبقى هو ارتكب كبيرة الكبائر وسمى فسقا إلا أن يتوب بعد ذلك ويصلح حاله، وليس حده حد جدا وإنما حده أن جلده إيه حد معين وعلى 80. فالكبائر قص على ذلك، فأن من فعل شيء من هذه الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ البيعة من الصحابة رضي الله عنه على ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يشربوا الخمر ولا كذا وكذا، قال: فمن أتى شيئا، من أتى شيئا من هذه القذوات فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن أتى شيئا من هذه القذوات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، هو إيه كفارة له. في شأن الكبائر فإن العبد لو أقيم عليه حد كبيرة الدنيا فهو إيه كفارة له، وهذا حديث البخاري صحيح البخاري. وكذلك إن فعل ذلك وستره الله لم ينفح أمام الناس، طبعا إن تاب تاب الله عليه، طبعا إن لم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء أغفر له. لكن في شأن الشرك إن الله لا يغفر من يشرك به. فإذا المعاصي سواء بقى الصغائر أو كبائر لا تكون كفرا بذاتها إلا إذا استحلها العبد، إلا إذا استحلها الإيه العبد. إحنا قلنا قبل كده الاستحلال كفر، استحلال المعصية والكبيرة كفر. ليه؟ لأنه تكذيب بالنص الذي حرم هذه المعصية أو هذه الإيه الكبيرة، كما سبق تحدثنا عن قول الله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليطيعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله. هذه الزيادة في الإيه الكفر، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا عليهم ما أحل الله وحلوا لهم ما حرم الله فاتبعوهم؟ قال بلى، قال بتلك عبادتهم إياهم. وكما قال الله عز وجل في حديث مسلم: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم. ليه؟ لأن المعصية أو الكبيرة ليست كفرا بالذات إلا إذا استحلها، إلا إذا استحلها. لكن الكفر لا يشترط فيه الاستحلال، الكفر الأكبر لا يشترط فيه إيه الاستحلال، ونقع في شرك أكبر فلا يشترط أن يستحل، مجرد أن يفعله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. فالكفر أو الشرك يحبط العمل بالكلية، يحبط العمل بالإيه بكل، حتى أنه كما سبق القول بأنهم ذكرنا كلام التامية ممكن نبقى نكرر لحضراتكم مرة تانية سهلة يعني في آخر السنة المسلول. عندما تكلم القاضي أبو يعلى رحمه الله في كتاب المعتمد في فقه الحنبلي وقال إن من استحل سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، وقال موطنين يعني في موطن قال من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، في موطن قال من استحل سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، في الموطن الثاني جبل تميم رحمه الله علق عليه وقال هذه زلة عظيمة وهفوة كبيرة من القاضي أبي يعلى، فإنه لا يقال في شأن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في شأن من وقع في كفر إنه يشترط أن يستحل حتى الكفر، لأن الكفر محبط العمل في حد إيه؟ حد ذاته، مكفر لذاته، مكفر إيه؟ لذاته، بخلاف المعصية الكبيرة الذي يقول استحل أم لم يستحل. وصل يعني ليه بقى مسألتنا دي؟ بنقول إن هؤلاء الحكام الذين يشرعون بغير ما شرع الله عز وجل، الذين جعلوا لأنفسهم مراد التحليل والتحريم، والذين بدلوا شرعة الله عز وجل هذا، والذين صد عليهم يعني إيه قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى للذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، هم منازعون الله في ألوهيته ومنازعون الله عز وجل في صفته، إن الله الحكم له الحكم. لا صح حينئذٍ أن نقول إنه يشترط للطاغوت أن يستحل الكفر، ويشترط أن يستحل أنه جعل مرد التشريع والتحكيم إلى نفسه، هذا كلام فصل لأنه إيه جعلنا الاستحلال شرطا للكفر، يعني كده خلينا كفر زي المعاصي والإيه والخلاف. وصل؟ لا، هناك فرق بين المعصية وبين الأمور المكفرة بذاتها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثانية أنا أقول إن القوانين في حد ذاتها تحتوي على استحلال المحرمات، فعلى نفي للواجبات قوانين في حد ذاتها اللي الله حاطينها تحتوي على استحلال المحرمات ونفي الواجبات. هو عندما يقولون مثلا يباح بايع الخمور في الأماكن السياسية، ما معنى كلمة يباح؟ يعني عيب، يبقى كده هو صدر الصيغة بإباحة وبحل بايع الخمر في الأماكن السياسية، يبقى دي بقى دي صيغة استحلال الإيه؟ الحرام. وصل؟ عندما يعتبر في القوانين أن الرجل والمرأة إذا كان بالغين يعني فوق سن 18 سنة ووقع في زنا دون إكراه من أحدهما على الآخر فإنه لا عقوبة عليهم، يبقى اعتبر أن الزنا لسه جريمة في حد إيه؟ حد ذاته. عندما يعتبر أنه لا يوجد نص قانوني يجرم عمل كومرود عمل الشذوذ الجنسي كما نقول، واعتبروه امرا مباحا لا يوجد عليه نص في الايه يجبه، لا يوجد عليه نص في القانون يجبه الى اخره، تغير بقى تبديل العقوبات والحدود التي فرضها الله عز وجل ايها الرجل الذي تنام ومعفو عنك. يبقى نيجي نقول له يا سيدي لو أردت أيضا التدليل على أنهم يستحلون فإن المواد القانونية التي عندهم تستحل كبيرة كثيرا مما حرم الله عز وجل وتجرم ما فرضه الله سبحانه وتعالى، فإن هم يعتبرون أن إقامة الشريعة الإسلامية أو إقامة الخلافة الإسلامية جريمة يعاقب عليها القانون لأنها تغيير الشرعية الدستورية التي هم عليها، يبقى هم يحرمون ما أوجبه الله ويستحلون ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وصل؟ يبقى هذا التعليق على من يقول باشتراط الايه الاستحلال. طيب بعض الناس يقولون بقى شبهة ليست شبهة علمية ولكنها شبهة واقعية بعض الشيء، يقولون ان الحكام مكرهين طبعا القول ده يضحك يعني ما المفروض ان هذا القول من الاقوال المضحكة. ولكن لا بأس ان نعذكر. فهم يقولون اننا حكامنا يستوردون القمح من امريكا وبالتالي فاننا لا نستطيع ان نستغني عن هذا القمح وبالتالي ستتعجل الشعوب.